سيدي أوتيت الكتاب ومثله معه فيه نكر. أوتيت القرآن ومثله معه فيه أي نكر. أوتيت الجامع الكريم فيه فيه طبعا كله إن يا أولاد لا تشوفه مثله معه السنة. أوتيت الكتاب ومثله معه شو؟ أما أقول لك مثله معه السنة حديث الرسول والقرآن مو قلنا أوتيت القرآن ومثله معه أنت عم تسأل القرآن ولا الحديثين ثلاث أسئلة الكتاب والقرآن وجوامع الكريم وجوامع الكريم كيف يعني الكتاب ومثله معه أوتيت الكتاب ومثله معه أما جاوبه خليك واحد واحد لا هو مشان أقوله طيب. هو يقصد انه يعني هذا يتبع الكلام القديم انه الكتاب غير القران اوتيت الكتاب ومثله معه هي السنه اوتيت القران ومثله معه مو شرحنا انه القران هو نعم. الكتاب والكتاب هو القران اي الحديثين معنى واحد ادو معنى واحد لكن ومثله معه هي السنه ايوه يعني الحديثين معنى واحد اي نعم